من الجن والإنس وقال يا أيها الناس وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير for

وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون Yeah.

صلاه النبي عليه كمان لا روحيات النبي انت يا عبد الله طيبين والله ايه النبي اللي على هنا ده انا طيبين والله قوي صلاه النبي عليك يا شيخ محمود انت وخلاص انت وخلاص انت يا عبد الله انت حطيت صوره رحنا كل يوم هتقول انا بتجيلهم جوه الذين آمنوا وتواصوا ثم كان